السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. كنا قد توقفنا عند الكلام المحمس على مسألة حكم التصوير الفوتوغرافي في الدرس السابق. أولا تحرير محل النزاع في مسألة الصور والتماثيل، يجمع العلماء على تحريم التماثيل التي لها ظل، يعني مصنوعة من خشب أو من حديد أو إسمنت ونحو ذلك من المواد الصلبة، ويكون لها ظل ويكون فيها يعني لها ظل، هذه محرمة بإجماع العلماء. ثم هم يتفقون على جواز الصور التي ليس لها ظل، يعني كصور الأشجار والأحجار والأنهار والأحجار. أما الصور هذه الفوتوغرافية اللي هي عكس الصورة، فإن بعض المتأخرين من الفقهاء يرون أن تصوير الشمس الفوتوغرافي لا يدخل في دائرة التحريم الذي يشمله التصوير باليد المحرم. التصوير باليد هو المحرم، ورد الزجر في الشريعة، ورد التشديد في هذه المسألة، وأن أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. أما التصوير الفوتوغرافي فإنه لا تتناوله النصوص النبوية الكريمة التي وردت في تحريم التصوير، إذ ليس فيه مضاهاة أو مشابهة لخلق الله عند هؤلاء العلماء، وحكمه حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص. قلنا رقم في الثوب يعني شعار صغير الحجم، ولو كان فيه شيء من صور ذوات الأرواح فإنه مستثنى ويعني مخفف فيه. كذلك يلحقون به الصور الفوتوغرافية. يقول الشيخ السايس ما نصه: ولعلك تريد أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي، فنقول يمكنك أن تقول إن حكمها حكم الرقم في الثوب، وقد علمت استثناءه نصا، ولك أن تقول إن هذا ليس تصويرا أصلا، لا يصدق عليه لفظ التصوير أن جاء تحريمه في الشرع. قال: ولك أن تقول إن هذا ليس تصويرا بل حبسا للصورة، وما مثله إلا كمثل الصورة في المرآة، لا يمكنك أن تقول إنما في المرآة صورة وإن أحدا صورها، والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآة. غاية الأمر أن المرآة فوتوغرافية تثبت الظل الذي يقع عليها، والمرآة ليست كذلك. يعني يقصد المرآة فوتوغرافية يعني مصور جهاز يحبس تلك الصورة التي يعكسها في ورق ولا في شريط. أما المرآة البلورية فإنها لا تحبس الصورة. قال: هذا غاية الفرق بين الأمرين. ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت العفريتة في حمض خاص، الشريط هذا الذي محبوس فيه الصورة يوضع في حمض خاص فيخرج منها عدة صور، وليس هذا في الحقيقة تصويرا، فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة وحبس لها عن الزوال. فإنهم يقولون إن جميع الصور موجودة غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء ما لم يمنع من انتقالها مانع، والحمض هو ذلك المانع. وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور كاستثناء الرقم في الثوب فلا معنى لتحريمها، خصوصا وقد ظهر أن الناس قد يكونون في أشد الحاجة إليها. إذن الشيخ سايس يلحق صور فوتوغرافية بالاستثناء الوارد في جواز الرقم في الثوب، ويقول إن هذا المعنى اللي هو التصوير الفوتوغرافي ليس تصويرا، ليس هو التصوير الذي وردت النصوص بمنعه في الشرع. يعني هو يسمى، وإن كان الناس يسمونه صورا، لكنه ليس هو الذي يعني ينصب عليه النص الشرعي من الأحاديث التي تقدمت. ويرى أنه بمثابة المرآة، أنت الآن لو وقفت أمام المرآة سترى صورتك معكوسة، فهل صورتك في المرآة تسمى صورة؟ وهل تصدق عليها النصوص الواردة في تحريم الصور؟ قطعا لا، باتفاق العلماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأثر أنه كان له مرآة، كان يرى نفسه في مرآة. فتلك يعني بإجماع العلماء ليست صورة أصلا، وإن كانت صورة هي معنى معكوسة في المرآة بتسمية الناس، لكن ليش الصورة التي مقصود تحريمها في الشارع في الشرع. فكذلك الصور الشمسية يقول لا تدخل في النصوص الواردة في تحريم التصوير. يقول بعد ذلك يعلق شيخ صابوني إن التصوير الشمسي الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير. رجع الشيخ المسألة إلى الأصل، يعني هي صور، ما دامت مطفيرة مطلقة التسمية فهي صور، فما يخرج بالآلة يسمى صور، والشخص الذي يحترف هذه الحرفة يسمى في اللغة والعرفي مصورا، فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح لأنه ليس تصويرا باليد وليس فيه مضاهاة لخلق الله، إلا أنه لا يخرج عن كونه ضربا من ضروب التصوير، فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة. الشيخ السايس معنا قال أنه قد عمت بها البلوى وأن الناس يحتاجونها اليوم، فتحريمها بالكلية فيه معناها تضييق على الناس وفيه تفويت لعدة مصالح، ولذلك يرى التجويز بالكلية. الشيخ صابوني يتوسط يقول نعم يقتصر فيها ما يحتاجه الناس، يقتصر في تجويزها إلى على ما يحتاجه الناس في معاملاتهم وفي هوياتهم وإثباتاتهم ونحو ذلك، ما زاد على ذلك يبقى على الأصل وهو التحريم. قال وما يتحقق به من المصلحة قد يكون إلى جانبها مفسدة عظيمة كما هو حال معظم المجلات اليوم. قلنا بجواز التصوير وأنه حبس للظل وأنه ليس يعني تنطبق عليه النصوص، فنرى توسع الناس في اليوم في التصوير إلى حد معناها أنه صارت هذه الصور اللي حبس للظل وليست معناها وليست مضاهاة ليست منحوتة أشد فتنة للناس من الصور المنحوتة ومن التماثيل، لأن معناها ليس فقط العلة هي المضاهاة بل أيضا الفتنة ومعناها افتتان الناس بصور النساء أشد بصور الفوتوغرافية منهم بالصور التمثالية صح التعبير. قال فمعظم المجلات اليوم تنفث سمومها في شبابنا، وقد تخصصت للفتنة والإغراء حيث تصور فيها المرأة بشكل يندله الجميع وبأوضاع وأشكال تفسد الدين والأخلاق، فالصور العارية والمناظر المخزية والأشكال المثيرة للفتنة التي تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صفحاتها بهذه الأنواع من النجوم مما لا يشك عاقل في حرمته، مع أنه ليس تصويرا باليد ولكنه في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد. ما العلة في تحريم الصور الآن؟ الصور اللي تحدث عن الشيخ صور الإباحية، هل هي المضاهاة؟ الفتنة وأحسن التبرج المنهي عنه الشرع، ومعناها الأمور معناها المحرمة التي هي مكشوفة في تلك الصور والتي أمر الله بعدم كشفها، هذه هي العلة في التحريم وليس معناها التصوير. قال ثم إن العلة في التحريم ليست هي المضاهاة والمشابهة لخلق الله فحسب، بل هناك نقطة جوهرية ينبغي التنبه لها، وهي أن الوثنية ما دخلت إلى الأمم السابقة إلا عن طريق الصور، حيث كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه تخليدا لذكراه واقتداء به، ثم جاء من بعدهم فعبدوا تلك الصور من دون الله عز وجل. فما يفعله بعض الناس من تعليق الصور الكبيرة المزخرفة في صدر البيت ولو كانت الذكرى وليست تصويرا باليدين مما لا تجيزه الشريعة الغراء، لأنه قد يجر في المستقبل إلى تعظيمها وعبادتها كما فعل أهل الكتاب بأنبيائهم وصلحائهم. فإطلاق الإباحة في التصوير الفوتوغرافي وأنه ليس بتصوير وإنما هو حبس للظل مما لا ينبغي أن يقال، بل يقتصر في التصوير الفوتوغرافي على حد الضرورة كإثبات الشخصية وكل ما فيه مصلحة دنيوية مما يحتاج الناس إليه والله أعلم. إذن الشيخ معناها يرى أن الشارع شدد في مسألة الصور ومعناها زجر المسلمين عن اتخاذ التماثيل ونحو ذلك، وردت النصوص معناها فيها شديد فيها نكير، قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ورد أنه يؤتى بصاحب الصورة يقال أنفخ فيها يوم القيامة وما هو بنافخ، فهذا التشديد لا ينبغي أن يقابل بالتساهل المطلق في التصوير الفوتوغرافي، وكونه معناه لا يصدق عليه أنه تصوير باليد أو أن فيه ظلا أو أنه تمثال، فهذا لا يجيز لنا القول بالإباحة مطلقا، بل يقتصر فيه على حد الضرورة، لأن المعنى التشديد في الصور في الشرع معناها ينطبق أيضا وينسحب على التصوير الفوتوغرافي. الشارع يريد أن يعني يسد هذا الباب ويريد أن يعني الناس لا ينشغلوا بالتصوير، فهذا في حد ذاته المعنى معناه موجود في الصور الشمسية بل أشد من حيث معناها التعظيم، ولذلك موجود المعنى اللي هو اتخاذ الصور آلهة أو تعظيمها تعظيم خشية وعبادة موجود حتى في الصور الفوتوغرافية. الآن موجود صورة ل معناها الرافضة مثلا، يتخذون صور لأئمتهم وعلمائهم ويعظمون الصوفية كذلك، عندهم صور لبعض مشايخهم معناها يعظمونها ويعني يصرفون لها نوع من الخشية والمهابة اللي هي زايدة عن الحد، اللي هي نوع من العبادة، وهذه حاصلة في الصور الشمسية، صور شمسية مع القناة مش تماثيل. إذا معناها هذا المحظور واقع حتى في الصور الشمسية اليوم. يقول الشيخ بعد ذلك في جوابه عن عديد الشبه الواردة في تحريم التصوير: يذهب بعض أدعياء العلم ممن تأثروا بالثقافة الغربية إلى إثارة بعض الشبه على التحريم التصوير، يعني عبارة قوية لأدعياء العلم ولا لا يا شيخ؟ يقول الشيخ: يذهب بعض أدعياء العلم، والحال أنه يعني هناك ممن يعني له حظ من العلم فعلا قد يخالفون الشيخ. قال: يذهب بعض أدعياء العلم ممن تأثروا بالثقافة الغربية. لكن هنا هو بهذا الاعتراض بعد ممن تأثروا بالثقافة الغربية، لا يسمونهم أدعياء. إذا قصدوا إذا كانوا متأثرين معنا، نعم، فهم أدعياء علم ممن تأثروا بالثقافة الغربية إلى إثارة بعض الشبه على تحريم التصوير بقصد التزلف إلى الحضارة الغربية. هذا قيد آخر، يعني من اجتهد من أهل العلم ولم يكن قصده التزلف ولا المتابعة الغربي، ولا هو يعني مميع للدين، ولا هو متأثر بالغرب، فهذا معناها لا يعني ينطبق عليه وصف أدعياء العلم. قال: قصد التزلف إلى الحضارة الغربية والاندماج فيها خيل لهم أنه فن راق وأنه ذوق سليم، أو بقصد التقرب إلى المترفين ومسايرتهم على أهوائهم لينال بعض المناصب. وهذا بالفعل من الفتن، أحيانا يعني يدخل العالم إلى مجلس من حاكم أو كذا مسؤول فيجد الصور معلقة، بل ربما وجد التماثيل، فهو بين معناها الإنكار أو السكوت. فهنا يبتلى الإنسان عليه أن يبين الحكم الشرعي وأن لا يجاري أهواء الناس، خاصة المحكوم الحكام. لذلك كثير من السلف كان يكره الدخول على الحاكم مع معناها ما اشتهر به من صلاح، فعلى الدخول في حد ذاته معناها قد يكون سبب لأن يرى الإنسان منكرا ولا يستطيع إنكاره، إما حياء أو معناها توجسا. قال: فيقصدون التقرب إلى المترفين ومسايرتهم على أهوائهم أو لينالوا بعض المناصب، فلذلك معناها لا يجهرون بحكم التصوير ويسكتون عنه. الشبهة الأولى: يزعمون أن ما ورد من نصوص في تحريم التصوير إنما هو إجراء مؤقت اقتضته ظروف الدعوة الإسلامية لمجابهة الشرك والوثنية، وأن الغاية هي قطع الطريق على الوثنية، فلما زال الخوف من عبادة الأوثان والأصنام زالت الحاجة إلى تحريم التصوير. لا يكفي، معناها يقصد المقصود الشيخ أن هؤلاء المستدلين على جواز التحريم يذهبون إلى أن معنى ذلك الإجراء كان وقائيا من الشارع، وأنه معنى إنما منع التصوير لأن الناس لا زالوا حدثاء عهد بكفر أو بوثنية أو بعبادة أصنام. لذلك معنى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بداية الوحي منع من كتابة ماذا؟ السنة، منع من كتابة السنة حتى لا يختلط بالقرآن، ثم بعد ذلك لما زال المانع دونت السنة وأجمع العلماء على جواز ذلك وفعلوا، فكأنه إجراء وقائي من الشارع حين حتى لا يختلط القرآن بالسنة. فكذلك الحال هنا، حتى لا يعني يفتن الناس بالصور منعوا في ذلك الوقت من اتخاذ الصور ومن على استعمالها. قالوا: للرد على هذه الشبهة سنكتفي بنقل كلام فضيلة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في دحض هذه الشبهة، حيث قال في تعليقه على الحديث رقم 66,107,000 من المسند ما نصه: وكان من حجة أولئك أن تأولوا النصوص بعلة لم يذكرها الشارع ولم يجعلها مناط التحريم، هي فيما بلغنا أن التحريم إنما كان أول الأمر لقرب عهد بالوثنية، وأما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل قد ذهبت علة التحريم، ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان، وقد نسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة بالتقريب إلى القبور وأصحابها واللجوء إليها عند الكروب والشدائد، وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر بها أصحابها. وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة أن ملئت بلادنا بمظاهر الوثنية الكاملة، فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد تكريما لذكرى من نصبت إليه وتعظيما، ثم يقولون لها لنا إنها لم يقصد بها التعظيم. سبحان الله. يعني بالفعل إذا كان قد بنيت ونحت التماثيل لشخصيات معينة، فما المراد من نحتها؟ لا شك تعظيمهم ورفع من منزلتهم، فعلة التعظيم موجودة، وإن كان ليس التعظيم عبادة هنا، وإنما هو ثناء واعتراف ربما بالمنزلة وكذا، فإنه لا يؤمن، لا يأمل الإنسان أن تعبد بعد ذلك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعلامات الساعة أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد قوم من العرب الأصنام، حتى يعود قوم وقبائل وأقوام من العرب يعبدون معناها الصنم الأصنام بمكة أيضا في الحديث، حتى يعبد ذو الخلص أو كما قال الصلص ذو مش لا كويس خارج لا ذو الخلص خلص مش خلص ذو الخلص المهم صنم معناها يعبد في قرى يعبد في العرب في مكة، لا تقوم ساعة حتى يعبد هذا الصنم، وهذا من علامات من أعلام النبوة، ونحن معناها نصدق ذلك. يعني قد يستعجل الإنسان مكة الآن البلد الأمين اللي هي معناها معقل التوحيد واللي هي بيت الله الحرام وكذا، معناها ومع ذلك نصدق أنه ستعبد الأصنام في آخر الزمان، فلعل معناها التوسع في هذه التماثيل ونحو ذلك هي من إرعاصات هذا الأمر. قال قد ملئت بلاد المسلمين بمظاهر الوثنية الكاملة، فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد. تكلم عن مصر الشيخ بالفعل معناها ميادينها ملأ بالتماثيل الفساق وغيره من المغنيين والمغنيات. قال تكريما لذكرى من نسبت إليه وتعظيما. طيب لو كان التمثال لعالم أو لإمام نفس الشيء لا يجوز، حكم واحد. قال تكريما لذكر من نسبت إليه وتعظيما، ثم يقولون لنا إنها لم يقصد بها التعظيم، ثم صنعت الدولة وهي تزعم أنها إسلامية في أمة إسلامية، معهدا للفنون الجميلة، معهدا للفجور الكامل الواضح، شيخ سميه معهد الفجور مش الفنون. قال يدخله الشبان الماجنون من الذكور والإناث، يقفنا عرايا ويجلسنا عرايا ويضطجعنا عرايا، وعلى كل وضع من الأوضاع الفاجرة لا يسترون شيئا، ثم يقولون لنا هذا فن، يقصد الرقص، رقص على الجريد ورقص على رقص شرقي ورقص غربي وكذا، وجلسات معناها أيضا نحوها من الرياضات أيضا التي تستدعي معناها نزع الثياب يمارسها الشباب، هذا ليس من الفن ولا هو من المواهب ولا هو من معناها المواهب التي ينبغي رعايتها وتنميتها، بل هو من الفجور وهو من الميوعة. قال الشيخ إذن الشبهة الثانية يقولون إن الأحاديث الدالة على التحريم هي أحاديث أحاد ولا تفيد القطع، وإنه لا يمكن أن ننسب إلى الإسلام تحريم فن من الفنون ما لم يكن هناك نص قطعي بالحرم. الفن والآن هم سموا فن الرسم وفن النحت، الحال أنه معناها محرم شرعا، فيقولون إن هذا التحريم ورد في أحاديث أحاد، ليست أحاديث متواترة، إنما هي من رواية راوي واحد أو راويين. والرد على هذا الشبهة يكون في مين؟ قالوا هذا جهل فاضح بأحكام الشريعة الغراء، فإن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو عمل يجب الأخذ به، سواء كان النقل بطريق التواتر أو بطريق الأحاد، هذا متفق عليه بين العلماء، كل نص نبوي صحيح حجة في ذاته بقطع النظر عن طريق وروده إليها أحادا أو متواترا، أحادا أو المقصود أحد بأنواعه عزيز أو غريب ونحو ذلك أو مشهور. قال فلو كانت أخبار الأحاد لا تفيد القطع كما زعموا لضاعت أكثر أحكام الشريعة، وهذا كلام لا يصدر عن فقيه عالم إنما يصدر عن جاهل بأصول الشريعة الضراء. يعني حتى الذين قالوا بهذا القول اللي هو عدم الاستدلال بأحاديث الأحاد إنما حصلوا ذلك من المتقدمين المتكلمين حصلوه في مسائل الحق، فهؤلاء يتوسعون يقولون حتى التحريم والتحليل كذلك لا يكون إلا بنص متواتر، وهذا يعني إغال في الضلال. قال لو كانت أخبار الأحادي لا تفيد القطع كما زعموا لضاعت أكثر أحكام الشريعة. لذلك أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاد وليست متواترة. وهذا كلام لا يصدر عن فقيه عالم، إنما يصدر عن جاهل بأصول الشريعة الغراء وطرق استنباط الأحكام. ومن المفارقات العجيبة أن الذين يحتجون بأمثال هذه الحجج الواهية يأخذون بأحاديث لإثبات رأيهم لا تصلح للاحتجاج لنكارتها وضعفها وضعف سندها وجهل رواتها، لكنها لما كانت موافقة لأهوائهم يتمسكون بها ويجادلون بشأنها شأن أهل الأهواء. يعني هؤلاء إما يردون الأحاديث الصحيحة بحجة أنها أحاد، وأحيانا يستدلون بأحاديث ضعيفة، مش حتى أحاد صحيحة، بل أحاديث فيها سندها مقال وضعيفة لإسناد باطلهم وللاستدلال على مذهبه. وقد رد الأصوليون في مقدمتهم الشافعي رحمه الله على هذه الشبهة ردا شافيا، وبينوا أن خبر الأحادي يلزم العمل به إذا ثبت، ولم يزل العلماء المسلمون يعملون بأخبار الأحادي ويحتجون بها، لأن في إبطالها إبطالا لأكثر أحكام الشريعة. ومن جهة ثانية فإن النصوص الواردة في تحريم التصوير بلغت حد التواتر وتناقلها المسلمون جيلا عن جيل، هم حجتهم أنها خبر أحاد. الجواب أولا، لو سلمنا أنها أخبار أحاد فإن أخبار الأحادي حجة ويجوز الاستدلال بها، وهي معناها سند شرعي، فضلا عن كون أحاديث التصوير قد بلغت حد التواتر، يعني حديث متكاثرة رويها الكافة عن الكافة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسندونه إلى الحس ويستحيل تواطؤهم عن الكذب. قال بلغت أحاديث التصوير حد التواتر وتناقلها المسلمون جيلا عن جيل، فلا مجال للمشككين أن يدخلوا من هذا الباب. ونزيدك علما بأن الشعوب الإسلامية لم يوجد فيها تصوير أو نحت بقدر كبير، وأن الفنانين المسلمين انصرفوا عن التصوير وصنع التماثيل إلى استخدام النقش الهندسي والتزيين العربي والتشكيل النباتي وغيرها. كل ذلك بسبب ما يعلمون من تحريم الإسلام للتصوير، فلو لم يكن في اعتقادهم محرما لما تركوه وانصرفوا إلى غيره. ويكفي هذا للرد على أولئك الزاعمين، يعني بنصوص، يعني استقراء لنصوص الشرع أو تجد أن الحديث متواتر، ثم بعد ذلك أين أقوال العلماء في اتفاقهم على تحريم التماثيل؟ فضل أيضا ممكن الاستدلال بالواقع وبالتاريخ وبعمل الأمة، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال. الأجيال الأولى والسلف من المسلمين يعني كانوا يعني يتحرجون من استعمال التصاوير، ولا تجد في معنى مخطوطاتهم تصويرا إلا ربما لأغراض علمية ونحو ذلك، أما معناه كهكذا هواية أو كفن أو معناه ممارسة يعني كانوا أبعد الناس عنه. وانظر أيضا إلى معناه بناءاتهم المعمارية وإلى معناه الآثار الموجودة القديمة في المساجد والجوامع والبنايات وفي الأندلس وغيرها، في من البلدان التي شهدت التطور المعماري كانوا معناها يستعيضون بالزخارف والحروف والكتابة العربية عن الصور وعن ذوات الأرواح وعن تصوير ذوات الأرواح. كل هذا ليس عبثا وليس صدفة، بل هو معناها فقها منهم بحرمة التصوير وتجنبا للتصوير عن قصد. قال الشبهة الثالثة، وإن كان عن الاستدلال بالواقع ليس في الشرعي حجة، ليس حجة، لكن هذا يعني يستأنس به، ومعناها بالفعل الإنسان يتلمس منها أن السابقين والأقدمين والسلف معناها كانوا يتحرجون عن استعمال الصور وعن تصوير الصور رغم تيسرها وكونها متاحة بين أيديهم، فإن الحضارات الأخرى كالفرس وكالروم كانوا معناها يصورون، لكن العرب معناها المسلمين لما يكونوا يصنعون ذلك. الشبهة الثالثة، استشهادهم على إباحة التصوير بآيات من القرآن الكريم لا يصح الاحتجاج بها لأنها ليست من شريعتنا، وإنما هي من شريعة من الشرائع السابقة المنسوخة بشريعة الإسلام، منها الآية الكريمة التي هي موضوع بحثنا، وهي قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقلوب الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قلنا هذه الآية لا يصح الاستدلال بها على جواز التماثيل، لماذا؟ أيمن؟ لأن شريعة من قبلنا ليست شريعة من قبلنا، جاءنا يخالف. أحسن، لأن معناها هذه الآية معناها في ذكر معناها امتنان الله عز وجل على سليمان عليه السلام، فهي معناها ليست من شرعنا، خاصة وأنه قد ورد في شرعنا ما يعني يعارضها. وهناك تأويل معناها قول ثاني على استدلال آخر أيضا على عدم جواز استدلال هذه الآية، شكون يذكره؟ هو أنه ليس صريحة في أن تماثيل هذه ذوات وأرواح. أحسنت، نعم، ليست صريحة أيضا في كون هذه التماثيل هي معناها صور لذوات الأرواح من الحيوانات ومن الآدميين. قال فإن هذه الكلمة ليس فيها ما يدل على حلم التصوير، أولا لأنها إخبار عما كان يعمله الجن لسليمان عليه السلام، ثم إنه ليس فيها ما يدل على أن التماثيل كانت لذي روح، ومع ذلك فإنها شريعة سابقة، وقد نص العلماء على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد ناسخ، قد ورد الناسخ في الشريعة الإسلامية فلا حجة فيها. هذه المسألة قرأتها في الأصول أولا، ها؟ في أي مستوى؟ أول مسألة هذه قال فلا حجة فيها، وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين، كون شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا إذا ورد النسخ، متفق عليها بين علماء المسلمين. فالسجود بقصد التحية لغير الله تعالى كان جائزا في شريعة يوسف عليه السلام، وقد حرمه شرعنا، فلا يصح الاحتجاج بما ذكره الله من سجود إخوة يوسف له على إباحة السجود لغير الله، ولو سجود تحية وسجود معناها سلام. وشريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع وقد حرمت التماثيل، فلا يصح الاحتجاج بهذه الآية الكريمة، والله أعلم. بعد ذلك هذه الآيات الكريمة ترشد إلى عدة معان، منها أولا فضل الله العظيم الذي خص به نبيه داود عليه السلام، كذلك تسبيح الجبال والطير مع النبي داود معجزة له عليه السلام، الصناعات والحرف لا تحط من قدر الأنبياء، فداود عليه السلام علمه الله صنعة الدروع، يصنع الدروع الحديد، صنعة المصنع. ثم إن الله سخر لسليمان الريح تجري بأمره كما سخر لأبيه الجبال والطير، أبوهما الجبال والطير تكريما له عليه السلام. خامسا الجن كانت تعمل لسليمان عليه السلام ما يعجز عنه البشر من الأعمال بأمر الله تعالى، صنع التماثيل كان مباحا في شريعة النبي سليمان عليه السلام ثم نسخ في الشريعة الإسلامية، منصب النبوة أعلى من منصب الملك، وقد جمع الله لسليمان بين هذين المنصبين، فضل الله عظيم على عباده خاصة منهم الأنبياء، فعليهم أن يشكروا الله على نعمه، يعني الأنبياء أولى وأحرى شكر الله تعالى من غيرهم، لماذا؟ لأن الله قد امتن عليهم بنعمة عظيمة وهي نعمة النبوة والرسالة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، تقول عائشة لما تصنع ذلك رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فضل الله عظيم على عباده وخاصة منهم الأنبياء. الجن لا تعلم الغيب، ولو كانت تعلمه لا عرفت موت سليمان عليه السلام وما بقيت في الأعمال الشاقة. حكمة التشريع، جاءت الشريعة الإسلامية الغراء والناس في وثنية غارقة قد تدهورت أحوالهم وانحطت أوضاعهم حتى وصلوا إلى درجة عبادة الأوثان والأصنام، سبحان الله، وزال إلى اليوم الناس وأقوام يعبدون الحجارة ويعبدون الأصنام، والغريب أنها في مجتمعات قد بلغت شوطا مهما في الصناعة وفي التقنيات وفي التكنولوجيا كاليابان والهند وكالصين، سبحان الله، معناها تجد ربما أيضا وليس فقط معناها ربما عامة يعني جهلة الناس من يصنع ذلك، بل المجتمع كله بساسته وحكامه ومحكوميه ووزرائه ومسؤوليه يعبدون معناها يعبد كثير منهم الأصنام والأوثان والحجارة، فهذا معناها هذه نكسة وهذه معناها هذا خزي، هذا معناها حمق. جاءت الشريعة الإسلامية الغراء والناس في وثنية غارقة قد تدهورت أحوالهم وانحطت أوضاعهم حتى وصلوا إلى درجة عبادة الأوثان والأصنام، وكان حول الكعبة المعظمة 360 صنما بعدد أيام السنة كلها آلهة تعبد من دون الله، فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة حطمها بنفسه فلم يبق لها أثر أو لم يبقي لها أثرا. وهو يردد قول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. العجيب أنه لما هدمت بعض الأصنام في بلاد المسلمين قام معناها أناس يعترضون ويعني يبررون معناها جواز الإبقاء على تلك الأصنام لأنها تراث إنساني وأنها معناها تحف ونحو ذلك. ثم حين معناها دمر الدول سكتوا أو تخاذلوا عن بيان الحق وعن نصرة المستضعفين. فهذه الأصنام لا تأتي بخير، وهدمها سنة نبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليه السلام. لا يجوز إبقاء على مثل هذه التماثيل. إذن معناها هذا الفن اللي هو فن النحت وفن معناها الرسم، رسم ذوات الأرواح، كله منسوف في الشرع، لا عبرة به، لا قيمة له. ولذلك العلماء يقولوا أن هذه التماثيل معناها منتهنة، الإنسان لو كسرها لا يضمن، لا قيمة لها شرع. هذه معناها عواد آلات العزف وآلات اللهو وكذلك التماثيل، هذه معناها لا قيمة لها ولا يضمنها الإنسان لأنها ممتهنة شرعا ومبتذلة. فدخلت الوثنية إلى العرب عن طريق أهل الكتاب بسبب التماثيل والتصاوير، وانتشرت بينهم انتشار النار في الهشيم، حتى غدت الجزيرة العربية مهدا للوثنية ومركزا لعباد الأوثان والأصنام. يعني هذه الصور إنما جاءتنا من أهل الكتاب، جاءت العرب على استوردها العرب من أهل الكتاب، ما كانت الأصنام في الجزيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عمرو بن لحي يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجر قضيبه في النار بسبب أنه هو أول من أعاد الأصنام. ذهب إلى شاطئ جدة فوجد تلك الأصنام التي معناها جرفها الطوفان، فأعاد معناها تهيئتها وأصلحها وجاء بها إلى مكة فعبدها الناس من دون الله تعالى. فكان سببا معناها كان قد سنة سيئة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يجر قضيبه في النار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وجد صورة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله: ما كان إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم أبدا معناها يستقسم بالأزلام. فالصور هذه جاءت من الغرب، واليوم الصور كذلك من الغرب نفس الشيء. معناها دي ما هم سبب ما للأسف يعني نحن نأخذ ما يخالف شرعنا ولا يفيدنا. لو استوردنا منهم الصناعات والتقنيات لكان خير. قال: حتى غدت الجزيرة العربية مهدا للوثنية ومركزا لعباد الأوثان والأصنام. فلما جاء الإسلام حرم الصور والتماثيل وكل ما يدعو إلى الوثنية من قريب أو بعيد، وحمل حملة شعواء على المصورين، فمنع من تصوير كل ذي روح حماية للعقيدة وصيانة للأمة وتطهيرا للمجتمع من لوثة الشرك وعبادة الأوثان. وبذلك اقتلع الإسلام الوثنية من جذورها، وقضى على الشرك في مهده، وطهر الجزيرة من كل مظاهر الوثنية والإشراك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع، ولا يجوز بناء الكنائس الحديثة في جزيرة العرب. الجزيرة هي نجد وهي الحجاز، مكة والمدينة وما بينهما على قول الأشهر. بعضهم يزيد إليها معنى جزيرة العرب، الجزيرة كلها معنى الجزيرة العربية يعني الخليج كله، وهناك من يضيف اليمن وغيره يخرجها. لكن المتفق عليه انه معنى هناك من يدخل نجد الرياض وما وراءه ومنهم من يخرجه، لكن مكة والمدينة وما بينهما هذه معنى من الجزيرة بالاتفاق، المحل اتفاق. فأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأمر ومنع من اجتماع دينين في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا معناه لأن مهد الرسالة، لأنها معقل الإسلام ودولة الإسلام، لا بد أن تطهر من مظاهر الشرك والوثنية. اليوم للأسف معناها يقال أكبر معناها كنيسة في الشرق الأوسط موجودة في دولة من دول الخليج وحديثة البناء، فهذا من الخذلان. حتى يتركوا المسلمين، حتى يترك الغرب المسلمون يظلون في سويسرا يبغون المساجد. ولو نحن ديننا حق، نحن ندعو الى الله، واذا معناها والمفروض يعني تفتح على كل حال حتى يدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. نحن أمة رسالة، لكن الجزيرة في محمد صلى الله عليه وسلم لا يجتمع فيها دينان، لا يجوز أن تبنى فيها الكنائس اللي فيها معناها كفر بالله عز وجل، لأن الصليب تكذيب من كتاب الله، وما قتلوهما وما صلبوه، يعني هذا باطل لا يجوز إقرار أهله عليه. فإذا كان هم مسيحيين يعني. إيه. يعيشون في الدولة في الإمارات يعني. في الإمارات لا تبنى من جديد لو كان. إيه ومحدث. أيها. هم إذا كانوا معاهدين معناها يعملون ويستخدمون ينتدبون إذا احتاج إلى ذلك للعمل. فعلى قول الجزيرة هي حجاز. نعم على ذلك القول صحيح. ومعناها القول أصلا هي الإمارات معناها في الإمارات وقطر وقتاش اصطلحت عليه كدول. جزيرة العرب كلها. نعم فلا يمكن التفريق بين معناها مكة والمدينة والإمارات فكلها على القول الأصل. لماذا أشهر يقولون يقولون الحجاز؟ غير واحد قال هي مكة والمدينة جزيرة. صحيح أنا قلت لك إنه فيها تحديدها فيها خلاف، لكن معناها هذه هي الجزيرة العربية بشكل عام ما يعني ينبغي أن تكون هي معناها معقل الإسلام، ينبغي أن يكون مضرب المثل في التوحيد وأن تطهر من الشرك، فهذه معناها قريبة ولو قلنا أنها مش من ما تشملهاش تحديد جزيرة العرب لكن قريبة معناها وملاصقة وعلى بعد كيلومترات من بيت الله العتيق، معناها لا يجوز أن تظهر فيه شعائر الكفار وأن يمكن لهم. واليوم صاروا مش حتى كنيسة، صار معناها فسق واضح، صار معناها أفسد أخلاق الأجيال والشباب وبتبرجهم وتساهلهم، حتى أهل الذمة اللي كانوا معناها يعيشوا في الدول الإسلامية العهد القريب ما كانوش معناها بهذه الصلاحيات الواسعة اللي حاصلة اليوم. اليوم تغريب الله سبحانه شيء كبير، ويشتغلون على شباب المسلمين خاصة شباب الجزيرة العربية، يعني يخدموا عليهم خدمة كبيرة، تركيز كبير في على تغريبهم على معناها تمييعهم وإبعادهم على دينهم وإغراقهم في الشهوات وإغراقهم بالملذات والمخدرات وكذا، لأنهم معناها الجزيرة أهل الجزيرة والعرب وأهل مكة وكذا هم معدن الإسلام، هم معناها محط أنظار المسلمين، هم معناها المفروض أن يكونوا أحفاد الصحابة ونحو ذلك، فإذا ضاعوا معناها الأمة تكون تبع لهم. فقال الجزيرة العربية كانت غدت مهدا للوثنية ومركزا لعباد الأوثان والأصنام، فجاء الإسلام وحرم التماثيل والصور وكل ما يدعو إلى الوثنية من قريب أو بعيد، وحمل حملة شعواء على المصورين فمنع من تصوير كل ذي روح، حماية للعقيدة وصيانة للأمة وتطهيرا للمجتمع من لوثة الشرك وعبادة الأوثان، وبذلك اقتلع الإسلام الوثنية من جذورها وقضى على الشرك في مهده وطهر الجزيرة من كل مظاهر الوثنية والإشراك. قد يقول قائل إن الوثنية قد انقضى زمانها بالتقدم الفكري عند الإنسان فلم يعد هناك من يعبد الأصنام والأوثان، فلماذا إذا تبقى حكم معنى يبقى حكم أو تبقى حرمة التصوير؟ الجواب أن العقل البشري معرض للانتكاس في كل حين وفي كل زمن، لا يستبعد أبدا أن يؤدي نصب التماثيل في الشوارع العامة وانتشار الصور في المحلات والبيوت إلى تعظيمها وعبادتها في المستقبل. لذلك ذكرت لكم معنى أنه ثم جماعة الصوفية عندهم صورة لشيخهم يعظمونها، ينظرون إليها نظر التعظيم ورحمة ذلك، فمعروف الشيخ ما أحتاج نسمون، فصورته معناها يعلقونها تعليق للتعظيم ورحمة ذلك، فإذا كون الواحد يجي يستبعد يقول إنه الصور تعبد اليوم هذا غير صحيح، بل قد يحصل هذا وقد حصل، وكذلك الشيعة يعظمون مراجعهم ويكبرون لهم صورهم وربما معناها يصرفون لهم أنواع من التعظيم وكذلك النصارى يصوروا في عيسى عليه السلام ويصوروا أمه مريم ويعبدون تلك الصور وربما ويعظمونها ويعني يعني تكون لها موقع في نفوسهم وقلوبهم. إذا الصور هي ذريعة للشرك والتجدد حتى في زماننا الحديث. قال الشيخ العقل البشري معرض للانتكاس في كل حين وزمان ولا يستبعد أن يؤدي نصب التماثيل في الشوارع العامة وانتشار الصور في المحلات والبيوت إلى تعظيمها وعبادتها في المستقبل كما فعل من سبقنا من الأمم، حيث كان إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه ونصبوا هذه الصور. أصلا هي ما عبدت هذه الصور بداية معناها لأول وهلة، بل اتخذت لغرض كان ظاهره معناها السلامة، وهو أن يتشجع الناس على عبادة الله إذا رأوا صور صالحيهم الأموات وإذا رأوا تماثيلهم. ثم بعد ذلك وقع الشرك. فكذلك الإنسان معناها اليوم قد يعني يعود الأمر على ما كان عليه. قال ونصبوا هذه الصور في أماكن بارزة ليتذكروا سيرته وأعماله، ثم جاء من بعدهم فعظموها، ثم جاء من بعدهم فعبدوها من دون الله. وإذا كنا نجد في هذا العصر بالذات من المتناقضات ما يطير له عقل الإنسان فرقا، حيث طغت الرداء العمي على الفضائل وتبدلت المفاهيم والقيم الأخلاقية، وأصبحت مظاهر الهمجية من التكشف والعري والخلاعة والنجوم تعتبر في هذا العصر من مظاهر الرقي والتقدمية. فأي إنسان لا يخاف على مستقبل البشرية وهو يرى هذه العجائب والغرائب تتمثل لعينيه والصور المضحكة المبكية. ثم إننا لا نزال نرى في هذا العصر الذي يسمونه عصر النور من لا يزال يعبد البقر ويتبرك بأرواثها، فكيف نطمئن على عقلية البشرية من التردي نحو الهاوي؟ إن الذي يعبد البقرة لا يستبعد عليه أن يعبد الصورة. لذلك فإن التحريم شريعة الله، وسيظل هذا التشريع فوق عقول البشر لأنه شرع الله ودينه الخالد. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، والله تبارك وتعالى حكيم خبير. فما دام شرع حرم علينا التصوير فهو أعلم سبحانه وتعالى بمآلات الأمور. قال جل وعلا في سورة قال نسيت الآية. المهم أن رب سبحانه وتعالى يعلم المآلات ويعلم ما يصلح للناس، وهو سبحانه شرعه عدل وحق. فيعني الإنسان عليه أن يسلم، يعني ما يعارضش النصوص في عقله وبالواقع ومعناه يقول اليوم معناه تغير ونحو ذلك. فإن من الأحكام ما هو معلل ومنها ما هو يعني معناه تعبدي محض. الصور قد تكون معناها العلة فيها المضاهات، ومع ذلك معناها يبقى الحكم على ما هو عليه. نبدأ في الدرس هذا اللي بعده وإن كان يعني بضع دقائق ونواصل في الحصة الثانية إن شاء الله. يقول الشيخ المحاضرة 19 موقف الشريعة من الحيل. راح قرأنا الآية التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قول الشيخ في التحليل اللفظي لآيات الكلمات بنصب، النصب بضم النون وسكون الصاد بمعنى التعب كالنصب. قال الفراء هو كالرشد والرشد والحزن والحزن معناه هو واحد. وقال في اللسان والنصب والنصب والنصب الداء والبلاء والشر. والنصب الإعياء من العناء، وفي التنزيل لا يمسهم فيها نصب أي تعب. قال ابن عبيد النصب الشر والبلاء والنصب التعب والإعياء. والمراد في الآية مرض أيوب عليه السلام وما يقاسيه من أنواع البلاء في جسده. قال تعالى أركض، والركض هو الدفع بالرجل. وقال ركض الدابة إذا ضربها برجله لتعدو. قال المبرد الركض التحريك والضرب. ولهذا قال الأصمعي يقال ركضت الدابة ولا يقال ركضت هي، لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه. أيوة شوف هذا خطأ دارج عندنا، لا تقول ركضت الدابة وإنما ركضت، لأن الركض هو التحريك. فالإنسان هو الذي يحرك الدابة بركض ركضي إياها، يعني يركض رجله. قال لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه، لا فعل لها في ذلك، هي لا فعل لها في ذلك. والمراد في الآية اضرب الأرض، اضرب الأرض يا أيوب برجلك ينبع الماء فتغتسل وتشرب وتشرب منه. المغتسل هو الماء الذي يغتسل به، وقيل الموضع الذي يغتسل فيه، والصحيح الأول مثل الوضوء والوضوء. الوضوء هو ماذا بالضبط؟ هو فعل التوضؤ، والوضوء هو الماء. كذلك هنا قال المغتسل هو الماء الذي يغتسل به، وقيل الموضع الذي يغتسل فيه، إما يكون المكان أو الماء نفسه، والصحيح الأول يعني هو الماء، المغتسل هو الماء وليس مكانا. قال ضغثا، والضغث في أصل اللغة شيء مختلط، ومنه أضغاث وأحلام، يعني رؤيا رؤى مختلطة. قال في اللسان الضغث قبضة من قضبان مختلفة يجمعها أصل واحد، قبضة من قضبان مختلفة يجمعها أصل واحد مثل الأسل، الأسل والكراث. وقيل هي الحزمة من الحشيش، الضغثة هي الحزمة من الحشيش مختلطة الرطب باليابس. قال ابن عباس الضغث عثكان النخل الجامع بشماريخه، يعني الجذع بتاع النخل اللي فيه الشماريخ، يعني فيه الأغصان المتفرعة عنه، أي عنقود النخل المتفرع الأغصان، هذا هو الضغث. والمعنى أن الله أمر أيوب عليه السلام أن يأخذ حزمة من العيدان فيها 100 عود يضربها، يعني يضرب من؟ زوجته بها ضربة واحدة ليبر في يمينه ولا يحنث فيها. وتحنث، الحنث هو الخلف في اليمين، يقال حنث في يمينه يحنث إذا لم يبر بها. قال في اللسان الحنث في اليمين نقضها والنكث فيها، وهو من الحنث بمعنى الإثم. وفي الحديث اليمين حنث أو مندمة، معناه إما أن يندم على ما حلف عليه أو يحنث فتلزمه الكفارة. والحنث الذنب العظيم، وفي التنزيل وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الذنب العظيم. أوابنا، الأوب الرجوع، والأواب التواب الرجاع الذي يرجع إلى التوبة والطاعة ويرجع إلى الله في جميع أموره، وهو من صيغ المبالغة مثل ظلام وقتال، كثير الظلم كثير القتل. فداود عليه السلام، أيوب عليه السلام كان أوابا، يعني رجاعا توابا لله عز وجل. قال تعالى واذكر يا محمد لقومك قصة عبدنا أيوب إذ نادى ربه مستغيثا به ضارعا إليه فيما نزل به من البلاء راجيا أن يكشف عنه الضر، حيث قال ربي إني أصبت ببلاء وشدة وتعب وظنن وأنت أرحم الراحمين ورب المستضعفين. فاستجاب الله الحليم الكريم دعاء أيوب وكشف عنه شدته، فأذهب عنه الآلام والأسقام، وأمره أن يضرب برجله الأرض حتى تنبع له عين ماء يكون فيها الشفاء. ثم قال الله له هذا مغتسل بارد وشراب، أي تغتسل منه وتشرب فتشفى بإذن الله. فلما ضرب الأرض نبعت له عين ماء فاغتسل منه، فذهب الداء من ظاهره، ثم شرب منها فذهب الداء من باطنه، فعادت إليه الحياة الطبيعية ظاهرا وباطنا التي كان يعيشها، وشعر أهله وأولاده ونعم بأسرته التي كانت بالنسبة إليه كالمفقودة، لأن يعني ابتلي بانفكاك أسرته بسبب هذا المرض، ومتعه الله تعالى بالصحة وقواه حتى كثر نسله بعد ذلك وتضاعف عدد أولاده، ورزقه الله من الأموال فضلا منه ونعمة وإكراما لعبده أيوب الصابر الطائع، وتذكيرا لعباد الله تعالى بفضل الله وإكرامه، لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب وهو أفضل أهل زمانه وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا ومصائبها، لأن الأنبياء هم أسوة الخلق، يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي الحديث أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نعزي أنفسنا إذا مات لنا شخص بموته هو صلى الله عليه وسلم، الإنسان يتعزى ويتسلى إذا مات له قريب بموت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها أعظم مصيبة تصيب البشرية كافة. قال وطنت الأمة نفسها على الصبر على شدائد الدنيا ومصابها واللجوء إلى الله عز وجل فيما يحيق بهم كما لجأ أيوب ليفعل الله بهم ما فعل به من حسن العاقبة وعظيم الإكرام. البلاء وأمر المؤمن كله خير، البلاء كفارة للإنسان، ولذلك ورد في الحديث أن يصيب الإنسان من البلاء حتى يمشي على الأرض وليس عليه ذنب أو خطيئة، معنى أن يكفر الله عز وجل حتى الشوكة التي يشاكها الإنسان يحتسبها نعم في سبيل الله، يحتسب المهم ولا يجزع ولا يتسخط، كل ذلك معناها كفارة للعبد. لذلك إذا مرض الإنسان وعاده أخوه يقول له لا بأس طهوره إن شاء الله، أو كفارة، يعني ذلك المرض كفارة للذنوب. قال وما كان الله جلت حكمته ليكرمه ويدع زوجه التي أحسنت إليه وأعانته في بلائه ومحنته. أيضا زوجة أيوب مثال للمرأة الصابرة المحتسبة التي معناها تضحي مع زوجها وتصبر على البلاء وتقف معه في محنته. وكان قد حلف لأمر فعلته لا يضربنها 100 جلدة، فجزاها الله بحسن صبرها أن أفتاه في ضربها تسهيلا عليه وعليها، فأمره أن يجمع لها 100 عود وأن يضربها ضربة واحدة فلا يحنث في يمينه. ثم شهد الله تعالى لأيوب عليه السلام شهادة تبقى على مر الأزمان، مظهرة أنه كان في بلائه صابرا. الله عز وجل أثنى عليه ومعناها وصفه بالصبر ومدحه لهذه الخصلة العظيمة، لا تحمله الشدة على الخروج عن طاعة الله ربه والدخول في معصيته، فكان من خيرة خلق الله وعباده، وكان مقبلا على طاعة الله، وكان رجاعا إلى رضا الله، فلم يكن دعاؤه عن تذمر وشكوى، وإنما كان لجوءا إلى الله العلي القدير الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. إذن الشاهد نحن من هذه الآيات الكريمات وموضوع الدرس هو الحيل، موقف الشريعة من الحيل. يعني رب سبحانه وتعالى أفتى أيوب عليه السلام فتوى يتخلص فيها من الحرج الذي وقع فيه، وهو كونه حلف أن يضرب امرأته 100 جلدة. سنعرف بعد ذلك ما معناها، هل يجوز إنسان معناها أن يعني يترسم هذا الخطأ وأن يفتي لنفسه بأمور يتخلص فيها من مضايق أم لا؟ قال الغرض من ذكر القصة، المقصود من ذكر قصة أيوب عليه السلام وما قبلها من قصص الأنبياء الاعتبار بما يقع في هذه الحياة، كأن الله تعالى يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم اصبر على سفاهة قومك وشدتهم في معاملتك ومقابلة دعوتك بالصدود والإعراض، فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة ومالا وجاها من داود وسليمان عليهم السلام، وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب عليه السلام. فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد، وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكان. في قصة أيوب معناها درس لنا في الصبر والتصبر، والله تعالى يقول اصبروا وصابروا ورابطوا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.